قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: ربيعة هو ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك. ربيعة رأي، يعني نسب له الرأي، لأنه كان كثيرا ما يتكلم بالرأي والقياس، وكان يرد أقوال الصحابة، ليس كثيرا لكن كان يرد أقوال الصحابة بالرأي، ولذلك تركه الإمام مالك وذهب إلى الزهري بعد 20 عاما، لازمه 20 عام، كانت أمه تعممه وتقول: يا مالك اذهب فتعلم من سمته ودله قبل أن تتعلم من علمه. نعم. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. الله أكبر. قال الإمام البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة. عمران جبتها منين؟ عمران بن ميسرة المقري أبو الحسن البصري، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال بعض العلماء ثقة، وابن حبان لما ذكر في الثقات يعني ما تكلم عنه، لكن ذكر العلماء لأنه ثقة، لا سيما أنه قد اعتمد العلماء توثيقه برواية البخاري له. حدثنا عبد الوارث بن زكوان الإمام الثقة السبت الأمين أبو عبيدة العنبري. عن أبي التياح. أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي البصري، كان ثقة ثبتا، إمام حجة. قال الإمام أحمد: ثقة ثبت، وهذا لا أرى أحدا أخذ توثيقا مثل ذلك عند أحمد. قال في بعض الرواة: ثقة ثبت، ثقة ثقة، قال لا ينخرم عنه حرف، لكن لم أرد أحمد قال عن أحد بهذه بتكرار التوثيق ثلاثا إلا في أبي التياح. قال: ثبت ثقة ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وهذا منه عجب، ولذلك نحن لا نتعجب أن الذهبي يشتد نكيره وقوله على أبي حاتم بأن سيفه بتار. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد بن مسربل، كما قلنا لما سأله بعض الوقت: ما اسمك؟ قال: مسدد بن مسربل بن مسرهد. قال: هذه رقية العقرب، لا تسمى هذا، لكن الحق أنه يعني عرف به، ومسدد من الثقات الأسباب. قال: حدثنا يحيى. مسدد بن مسرهد يروي عن يحيى، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان قرين عبد الرحمن المهدي الثقة السبت الأمين. عن شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة من أساطير المحدثين، روى له الجماعة. عن قتادة. قتادة وشعبة إذا روى عن قتادة فليرتاح قلبك من التدليس، لأن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاث، ذكر قتادة والأعمش، وذكر الثالث أبا إسحاق السبيعي. قتادة شعبة روى عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من الثقات الأثبات، من حفاظ الدنيا من الأفراد، لكنه كان يرى القدر وتغمر في بحر حسناته. لما له من المنة على هذه الأمة بحفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. هو شيخ من أفراد ولا قتادة؟ ها؟ لا لا، ما أقصد من أفراد، إن ما فيش أحد اسمه قتادة، لا أقصد من حفاظ الدنيا، يعني من أحد حفاظ الدنيا. عن أنس رضي الله عنه قال: عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نشوف هذه مهلكة، ولذلك زمان الآن الإحصائيات 9-1. نعم، انتهى الباب؟ انتهى الباب؟ معاك انتهى؟ طيب. هنا البخاري في كتاب العلم يبوب أيضا باب رفع العلم وظهور الجهل، وهذا التبويب قد استقاه واستنبطه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، فهو استنبطها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال أن هذا اقتباس، أنه قال رفع العلم وظهور الجهل مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل عليه بهذا الحديث. وأيضا عند التبويب قد أتى بقول ربيعة، قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضع نفسه. في قول الإمام البخاري رفع العلم، فيها التبويب في هذا كأنه يقول: إني أنبئكم بخطر عظيم، بأن الدنيا شرفت على الهلاك، وأن الناس على خطر عظيم برفع العلم. قال رفع العلم ظهور الجهل، وتركها هكذا مطلقة لأنه قد يرد على هذا التبويب سؤالان، السؤال الأول متى، والسؤال الثاني ما هو؟ نعم، لا ثالث لهم. السؤال الأول متى، والسؤال الثاني كيف، كيف يرفع العلم؟ لا سيما وأن المسلم قد بيّن أن الله تعالى إذا وهب لم يسلب، وهذه فيها أيضا نظر في باب يعني، وطبعا الصوفية هم يقولون سبحانه من وهب فإن وهب لأي ما سلب، ما إن وهب فما سلب، وهذا كلام مطاط فيه الغلو وفيه الجفو وفيه نظر وسطي. لكن في العلم بالذات نعم، الله تعالى لا يمنح المنافق علما ثم ينزعه أبدا، إذا منح الله علما لأحد فهو وعاء لهذا العلم ولا ينزعه، لا ينزع الله تعالى. هنا ما وهب فلم يسلب، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه. ولا أحد يشوش علينا بما نقول، بكثير من على الساحة يظهرون الناس أنهم من العلماء أو من المعممين وعندهم علم، لا علم لهم، والعلم أصلا هم ممكن يحملون علم لكن لا يتقنون علما، هم لا يحملون علما لكن لا يتقنون علما، وإن نظرت في كلامهم وفي علمهم لا ترى بركة فيه، فهذا هذا دلالة واضحة جدا أنهم لا يحملون العلم أو لا يتقنون هذا العلم، ليسوا من العلماء بحال من الأحوال. لكن حقا إذا وهب الله العلم لأحد لا ينتزعه إلا بقبضه، وهذا جاء مصرحا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لكن يقبض العلم بقبض العلماء كما سنبين. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الإمام البخاري في التبويب رفع العلم، نقول له متى، وظهور الجهل متى، كأنه يقول في آخر الزمان، كأنه يقول في آخر الزمان. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة يرفع العلم، وأيضا الدلالة على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر، والأصاغر هنا ليس الكلام على السن، أصاغر العلم ولو بلغ المئين فهو إن لم يكن متقنا فهو من الأصاغر، أو كما قال ابن المبارك، وهذا تفسير بالأفراد بالأحاد ليس بالكل بالعموم، قال هم أهل البدعة، ونعم أهل البدعة أصاغر فهم لا يعلمون لا يتقنون، لا سيما أنهم نصبوا أنفسهم أربابا مع الله جل في علاه لازم لا يلتزمون به، لكن هذا هو الحق، بأنهم يشرعون مع الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالغرض المقصود بأن يعني قول الإمام البخاري رفع العلم أو يرفع العلم، لو قلنا متى لابد أن يقال آخر الزمان. ابن مسعود يقول: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، كثر فيه الفقهاء لذلك كان زمن إيش؟ التمكين والرفعة والعلو، حتى بعد المظالم وبعد ظهور الفتن مع علي ومعاوية، بعد ظهور بعض أهل البدع والكلاميين في هذه العصور الخيرية، كانت السنة ممكنة، كان الشرع ممكن محكم، وكانت الأمصار مفتحة، ويعبدون العبادة لرب العباد سبحانه جل في علاه. فلما تأخر الزمان نرى الآن أين نحن وأين كانوا هم هؤلاء. فلذلك قال: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، وسيأتي زمان يكثر فيه القراء الخطباء يعني الوعاظ ويقل فيه الفقهاء، لذلك هو زمان الفتن المدلهمة التي تأتي تتتابع تتتايع تهلك كل من استشرف هذه الفتنة. فقال إذن الإجابة عن السؤال الأول متى هو آخر الزمان، الإجابة عن السؤال الثاني هو كيف، كيف يرفع العلم، هذا نكل أيضا إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن لا تقوم الساعة، حتى جمع الإجابتين في حديث واحد، لا تقوم الساعة إذن هذا آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. فهذه الإجابة على السؤالين إذا طرح على التبويب. ثم صدر الباب بقول ربيعة، قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضع نفسه، وهذا كلام من ذهب، هذا يكتب بماء العين، لكن له تفسير له تفسير موجه. ما هو ما يعني طالب العلم إذا سمع هذا الكلام ما يفهم، أول ما تبادر إلى ذهني فهما لكلام ربيعة الرأي رحمه الله ورضي الله عنه عندما قال: ليس لأحد، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، شيء من العلم، شوف قليل، قال: ليس لأحد عنده شيء من العلم أن يضع نفسه، أن يضيع نفسه أو يضع نفسه، يضع يجعله وضيعا يعني، يعني يضيع نفسه. فالآن نريد ما يتبادر إلى الذهن من قول ربيعة. العلم له قدر لا يجب على صاحبه أن يقلل من نفسه يعني أو من جيل التمكين تستمر عدم الانتفاع من العلم. ممتاز، جزاك الله خير. اللهم صل على محمد. الاستمرارية لطلب العلم والعمل به، جزاك الله خير. نعم، هذه الثمرة ما قاله جهاد محمد، صيانة ما حباه الله به التقوى والعمل به. ممتاز. وكل قد أتى بكلام جيد متين لكنه لم يصل إلى الإجابة الصحيحة. سكينة أن يظهر نفسه، وهذا أيضا من الإجابة المتينة في هذا الباب. نعم، ده صحيح، وذاك ما قاله الإمام البخاري، لابد أن يظهر نفسه حتى يلتف نفس الناس حوله فينتفعون به. طيب، هو كل ما أجبتم به والإجابة وأزيد عليها قول ربيعة فلا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، يعني حباه الله جل في علا علما وأوزع في قلبه طلبا للعلم، ووجد في نفسه الجدية في الطلب، أو وجد في نفسه النفع، أو وجد في نفسه أنه قد تحلى بسمات الطالب أو العالم بالذكاء وأيضا الفطنة والنظر الدقيق، قال أن يضيع نفسه، يعني يضيع نفسه أن ينقطع عن الطلب. تضييع النفس له أمور ثلاثة، لكن أصلها وأسها وأساسها أنه بعدما سار ودرج على طريق الطلب أن ينقطع عن الطلب، أن يتوقف. هذا دلالة أنه عبد غير موفق، ودلالة أنه جاهل جهيل، لأن جاهل جهول، وقد وقع في الإثم المحتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمية ثم تركه فليس منا. من تعلم الرمية ثم تركه، فإذا من جد في طريق الطلب صار فرض عين عليه الطلب، فلا يجوز له تركه بحال من الأحوال. فيضيع نفسه هنا، المقصود الأسمى من كلام ربيعة هو أن لا يتوقف عن العلم. لذلك لما قيل لابن عيينة يعني بعد ما تعلموا العلم، قال: من أحوج الناس العلم؟ قال: العالم. العالم هو أحوج الناس إلى العلم. وأيضا قد قال ربيعة قال ابن عيينة: أحوج الناس العلم العالم. وقال حافظ حجر: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. ولما كان فقيها يملأ الدنيا علما، ودخل محدث يعقد مجالس تحديث، كان أول الجالسين هو هذا الفقيه، فقال له: على ما أتى بك؟ أنت الناس بأسرهم يلتفون حولك يحتاجون عليك. قال: أنا أحوج الناس إلى مثل هذا العلم. وإلا فالصحابة الكرام كانوا من أعلم الناس باللغة، وكانوا من أعظم الناس حفظا للأشعار والأنساب، وكانوا يجلسون يتعلمون فهذا أول التفسيرات لقوله فلا يضيع نفسه. الثاني بأنه لا يطلب به الدنيا دون الآخرة. تضيع العالم لنفسه إن حباه الله العلم أن يطلب به الدنيا دون الآخرة، فيكون من علماء السلطة. اللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين. فإذا ضيع نفسه بذلك وضيع بحق، أبخس الناس صفقة من بعد دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من بعد دينه بدنيا بدنيا غيره. فلا يضيع نفسه يعني أن يطلب الدنيا بهذا العلم. والحق أن من تراه حباه الله علما وطلب به الدنيا، اعلم أنه ليس بعالم. يعني أنا أتكلم على إتقان العلم، لن ترى إتقانا في العلم. هو حمل الدكتوراه، حمل الشهادات التي توظفه وتجعله في مكانة مرموقة، وإذا يعني قد راجعته في مسائل من العلم لا تجد شيئا، لا تجد إلا ثمة ثقافة فقط، وهو ما يعني جد واجتهد إلا من أجل الشهادة التي يكسب بها وظيفة أو راتبا أو غير ذلك. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ المسلمين جميعا. الثالثة تضيع النفس أيضا عدم البركة في العلم، عدم البركة في العلم وعدم العمل وعدم نشر هذا العلم. هذا بالنسبة للتبويب. أما في الحديث ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، إنما شرط الساعة، ومن علامات شرط الساعة وإخبار بالمغيبات. أشارة الساعة شرط، الشرط بمعنى العلامة، وهي من علامات الساعة، كما قال الله جل في علاه: فقد جاء أشراطها. فأشراط الساعة معددة، فيها أشراط كبرى أشراط وأشراط صغرى، والأشراط الكبرى هي كالعقد، إذا إذا إذا انفرد بواحدة يعني تأتي تتتابع، وأولها أو أعظمها خروجا وهي الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، الدابة التي تخطم الناس على خراطيمهم وتميز الناس، أو طلوع الشمس من مغربها. ثم تأتي بعد ذلك العلامة الكبرى تترى. إرهاصات العلامة الكبرى هو خروج الدجال وجوج مأجوج، خروج عيسى عليه السلام وقتل، هذه إرهاصات العلامات الكبرى، وإلا فعلامة الكبرى هي السبعة المشهورة، والعلامات الصغرى كثيرة، ونحن الآن نغوص في العلامات الصغرى. العلامات الصغرى على مشارف الانتهاء، يعني نسأل الله تعالى ألا يأتينا زمان الدجال ولا زمان الفتن هذه، وأن يجعلنا ممن نصر الله بهم الدين، وأن يمتنا على الحق وبالحق، وأن يثبت لنا الحق، وأن يختم لنا بالصالحات. قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ورفع العلم معناها ظهور الجهل. قال أن يرفع العلم، ورفع العلم كما قال ابن عباس هو بقبض العلماء، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى جنازة زيد وهو يدفن فبل الثرى من البكاء، ثم قال أيها الناس من رام منكم أن يعلم كيف ذهاب العلم؟ ذهاب العلم بإيه؟ بذهاب العلماء. قال ذهاب العلم بقبض العلماء، وهذا جاء النص الصريح فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا كلما وجدت عالما قد ذهب ولم يأتي خلف له، اعلم أن الله ما أراد بالقوم خيرا. أنت الآن انظر في زمانك، ذهب عندنا مجددون، يعني عندنا أنا أرى دينا الله جل في علاه حسيب كل إنسان، يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أمة في رجل ورجل في أمة، حق لو قلنا إن ابن باز أمة قانتة لله حنيفا ما أبعدنا، والله جل وعلا حسيبه، ونسأل الله أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ ابن جبريل، هؤلاء الأماجد الأفاضل الذين عاشوا أمدا ودهرا لا يعرفون إلا العمل للدين الله جل وعلا، وقد نشروا العلم وقد نصر الله بهم السنة وهم حقا من المجددين. فأنت إن لم تجد خلفا لهم على وزنهم أو على فعالهم أو على ضربهم يسير على نفس الضرب، فاعلم أن الله ما أراد بالأمة خيرا، اعلم ذلك. لكن كلما ترى بأن هناك من يحمل الشعلة وأن هناك من يسير وإن كانوا في قلة، فاعلم أن ما زالت رحمة الله بهذه الأمة باقية. نسأل الله أن يبقي لنا علماءنا، نسأل الله أن يمتع بهم، نسأل الله أن يعلمنا ويعلم الناس جميعا، نسأل الله أن يرحم علماءنا وأن يرفع ذكرهم وأن يجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رفع العلم بالقبض، ولذلك بكى أبو هريرة وقال ترجمة لما أقول الآن، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. وأنت تعال وانظر كده موت فلان، ترى عالم ولد في نفس العام الذي مات فيه، وأغربها طبعا موت أبي حنيفة وولادة الشافعي في نفس اليوم في هذا الباب. فهذه كلها يعني ترى لتقدير الله جل في علاه أنه لابد أن يعقب لهذه الأمة، أن يخلف العالم عالم، لأنه كمثل أنبياء بني إسرائيل. بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي، كذلك العلماء ينزلون من زيت الأنبياء في بني إسرائيل. حفظ الله علماءنا. قال يرفع العلم، قال أنشرت الساعة رفع العلم، قال رفع العلم ويرفع العلم، الحديث يرفع العلم ويظهر ويثبت الجهل، وفي الرواية الأخرى يعني أوضح من ذلك قال ويظهر الجهل، ويظهر الجهل. والحق بأن رفع العلم ثبوت الجهل، وبرفع العلم ظهور الجهل، فما الفائدة؟ التأكيد، العرب لا تكرر إلا لفائدة. المعنى هنا الجزئية الثانية معناها الجهل المركب، رفع العلم يثبت الجهل، الجهل البسيط، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الجهل يعني يظهر الجهل المركب. ولذلك أنت ترى الجهل المركب قد فشى في دنيا الناس الآن، وفيها حديث يثبت ذلك. قبلها أقول الجهل الجهلان، جهل بسيط وجهل مركب، والجهل المركب أعوص أشد أنكى، لا حيلة فيه بحال من الأحوال. والجهل البسيط يرفع، الوعاء الخالي تستطيع أن تصب فيه وإن أبى صاحبه، قد تصب فيه يوما ما. أما الوعاء الممتلئ ماذا تفعل؟ لا تستطيع ملؤه إلا بإفراغه أولا، وهذا الجهل المركب يصعب عليك الحل معه. ولذلك قال علماؤنا بأن حمار الحكيم ماذا قال؟ قال لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. وهذه تفرقة بين الجهل وبين الجهل البسيط وجهل المركب. والعلماء قد قسموا الناس على أربع، قال الناس أربع: عالم يعلم أنه عالم، فذاك عالم فاسألوه، هو الذي يظهر نفسه ولابد أن يلتف الناس حوله ويرجعون له في عضل المسائل. الثانية: عالم لا يعلم أنه عالم، فذاك عالم الناس فذكروه لتنتفعوا منه. وجاهل يعلم بأنه جاهل، فذاك جاهل فارفقوا به، هذا رفق به وعلموه. قال وجاهل لا يعلم بأنه جاهل، فذاك إيه؟ سفيه فاتركوه. فلا حيلة في الجهل المركب. لذلك ما يعني مغزى الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويظهر الجهل، ظهور الجهل يقصد به الجهل المركب. ثم قال في النص قال ويشرب الخمر أظهر الزنا. قبلها أنا قلت أريد الدلالة على أن قول سلم يرفع العلم ويظهر الجهل، في حديث يثبت أن ظهور الجهل المعنى فيه هو الجهل المركب. الإجابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة فشو القلم، فشو القلم، وهذا يظهر لك الفرق بين العلم وبين فشو القلم. وده اللي بيحدث الآن الفيسبوك الآن وهذه المسائل كلها دلالة، كثير من الجهل الذين يتصدرون هذا فشو القلم وهذا الجهل المركب، يحسب أنه عالم وليس بعالم. ترى كثير من يفتي الآن، ترى كثير من يتكلم في المسائل فقط المسألة كلها على الكيبورد، مفتي الفيسبوك صحيح، هذا أصالة من علامات الساعة، لأن هذا فشو القلم من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أشرب الخمر، أشرب الخمر يعني قد ظهر بفحش في هذه الزمانات، لأنه لم يكن معروفا في عهدهم في الأولين ما كان معروفا الآن. أنت ترى الكونياك والمشروبات الروحية والبيرة وأنواع كثيرة جدا، يعني قد حققوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وشرب والخمر أم الخبائث، والخمر من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر، لعن في الخمر عشر، لعن في الخمر عشر. ففيها دلالة واضحة جدا على أيضا تحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يشرب الخمر وقال يشرب الخمر و يشرب الخمر ويظهر ويظهر الزنا. طبعا أصلا فشو الزنا وظهور الزنا الآن أصحاب الرايات الحمراء التي كانت خاصة في الجاهلية الآن يعني مرخصة، يعني مرخصة وليست، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ المسلمين جميعا. قال ويكثر الهرج، قال ويكثر النساء، ويكثر النساء بكثرة الهرج، لأن يعني في رواية أخرى قال يكثر الهرج، فكثرة النساء لما؟ لكثرة القتل في الرجال، فالرجال يقاتلون فيقتلون ويبقى النساء، حتى ما يكون لخمسين امرأة إلا قيم واحد. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفوائد المستنبطة من الحديث: فضل العلم، المنبحة مع دم الجهل، فضل العلم ودم الجهل. الفائدة الثانية: الأمة مرهونة بوجود العلماء، ضعف الأمر معروف والنهي عن المنكر، ضعف الأمر معروف والنهي عن المنكر، لذلك ظهر الزنا وظهر الخمر. كثرة النساء على الرجال، إزاي قال صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم يرفع العلم، في كل رواية يرفع العلم صحيح، من الذي يرفع العلم؟ الله، صحيح ولا لا؟ يبقى إذا من الأدب عدم نسبة الشر لله لا يرفع العلم، الشر ليس عليك. ظهور الجهل شر، وإن كان نسبي إضافي، رفع العلم شر وكان نسبي إضافي، وهو إن الله يقبض العلم انتزاعا، لكن من الأدب نسبة عدم نسبة الشر لله وليس الشر إليك. إنه بناها هنا الآن، بناها لما لم يسمى فاعله، قال يرفع العلم ويظهر،